أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال مالكستو جوكتان كسو دوادا برنامج كديرة جمعة التضبات كان كسابسن صونك إيا صدخدا وحنا مرتكو أه برنامجك شيخ فارح علي حسين إيا شيخ جامع عبد السلام. ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس. مركز دغستيال وحن دي لنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كيان غدغلي دونا وحن كو هلمريا شيخ فرح. شيخ فرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوو إذا عدى الفرقان غار أهان برنامج كديرة الجمعها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد وكل وهي الفرقان برنامج كديرة الجمعها. أنت سكدب شيخ فرح نوغورا أديغو سوكو بي فضلك بشر رمضان. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله سلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. إلهي بمهات سبحانه وتعالى نسوك أرسي بشر رمضان فضلك رمضان إلهي سبحانه وتعالى ود غي مؤمنين ته إني كفى إذا استانوا أي حسنات كوذا أي كوكر ديان صومك فضل أيشي سلم سوكو بكرو إلهي بمهات سبحانه وتعالى قرآن كي سكو عدي وبل وإلهي سودي قرآن كان كريم كي قيمها بذن شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وحاوفل الفضل بشر رمضان إن إلهي وكسو دجي قرآنك كريم كا إنت أصاب كفل أنباء فضائش رمضانك وآد بيوت رمضان تهي وحاكم إذا إن إلهي سبحانه وتعالى وجند الببيض فريه ودي بشر الله ته وحال فريا البابدا جندا وحال حريا البابدا النار تولن من لغما فريا شيادين تكو ذا مدح هذاك بالسلسلة ذايا أو لكتين ذايا ولغا قبتا مسلمين تاس أي سن هواوين وسن أبا ذيينين ولغوينين مركا نفحات فرم بدن يو خير بدن يو رحمات فرم بدن با إلهي سبحانه وتعالى أفرا يو دم داف يو حوها عتق من النار وحبدا أيو إلهي سبحانه وتعالى ودى غير دمديسة أي هبون تي مركا إني كفا إذا استان بشهر رمضان وآني إسكاد ضيعين وأنا جانس حقيقة قفك وصومرة سنة كيف أمر صومرة رمضان والباء وحواية وحا هارة وأن كغاي أن أنهيلين أو نصيب ويرانين داد كي هورو جوغي داد جوغي رمضان كي هوري أي أمر إنتي أما حنون صدا وصومي واية أما سكر وحقو دعانو حتى إسكاين حرافة مرك أن إلهي لو يديستو بشن رمضان إلهي إنو نغسوه خيرك إي حقا إي الدين تنو نغسوه وأن كاين حرافين إنو إلهي نغا أقبله عمل كينا إي عبادات كينا إي المهم جدا وأحقفك مسلم كاه وأفجنتن إلهي بأسكاله نبي قول لي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفكي صوما مش رمضان إيمانا واحتسابا إلهي سوى رميني بوعده ووعود إلهي يو إلهي مالك تيا وحيابه وبلن قاضي يا احتساب سوى أجر حسابنا يا غفكا سوى ويغفر له ما تقدم من ذنبه أي الله أبلغ قاضي إنه الله في ذنوب تيسي وأنا وحوين وأنا فإذا أذي أذوين حقيقة إنجاز أذي أذو صرايا ولا جهلا يا رمضان كان هي صان كان جهلا يو وحكو جرت بشر رمضان ليلة خير من ألف شهر هل هبين وكم بلاد وأرد أن تسديتن هي سد حسنا هي بلوين ayaa ku jirta oo wax xaqiiqatan aan la qiyaasi karin ah fadliga ilaahay uu ugu deeqay muuminiinta wax la soo koobi kara maaha. Habeenkaasi cumrigaaga oo dhan buu ka fadli badan yahay. Qofka 82 gaarah waa qof naadir ah, aad iyo aad u yar. Marka ummadii hore cumri badan bay haysteen oo 100 sano 200 sano heli jireen. Ummadan maadaama ay cumrigeedu gaaban yahay, Alla wuxuu ugu deeqay shay ay ku tadaarugayso ama ay ku horeli karto, ummadihii kale uga dabatigi karto, kuna weliba dhaafi karto. Markaas wuxuu jideeyey hal habeen oo ka fadli badan 82 sano. فضلي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وحيابين أن الله قام هذا إليه أي مناسبة كميته بشهر رمضان وحا إلهي سبحانه وتعالى قفك ذاتك الصومة وقلت لك الباب لو يقانه باب الريان ليلة هذا وحا نبي قول لي هاي قفك من أهل الصلاة كوحة لغيرة من وحة لغيرة من باب الصلاة بلغوعية قفك من باب الصدقة أهل الصدقة وحة لغيرة من باب الصدقة قفك أهل الجهاد كوحة لغيرة من باب الجهاد قفك أهل الصيام كان وحة لغيرة من باب الريان الباب اللي يرادو الريان ولغو أمبالو وإلهي أدي يا ريبا جراء تصائمين تا وحكى له نبي الله كورنا يا حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. إن آدم كعمل كيس أردن إسكا إسكاله وهو حسابي معناها وحى الحسنة بعشر أمثالها وكل صنية وحي أبا لقول جازي ولا قرنكرة وإلهي بات المامي طبعا بالقول فن ويران يكسي بضنب لكن صوم كإسكا جازيه يسو إلهي كلي أم بايقان وحى الحساب كرمه. لذلك ألوح إليها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أنا إسكاله anigana abaal marinaya. Marka ma ahan acmaasha kale waa ka duwan yahay xagga jazaha iyo abaalmarinta oo xisaabaad badan oo maskaxdeenu aysan qaadin kombuyuutarkeenu uusan qaadin baa Alla ku abaalmarinaya oo 10 laab ka badan oo 700 ka badan oo 1,000 ka badan oo cid Ilaahay mooye cid kale oo sheegi karta xisaabkaas aanay aqoonin. Wax Alla wixii xisaabi maanta anigu aan naqaano milyan malaayiin iyo trillion waxa la yiraahdo iyo balaayiin iyo wax ka badan baa Ilaahay ku calaamaynaya oo cid ka taqaana aanay jirin. Lidalika walla wuxuu ku idlaaqay wa ana ajzi bihi meesha acmaasha kale uu yiri waxaa lagu jaaziyaa 10-kii halkii xasana 10 baa lagu dhuftaa ugu yaraan. Wahada yadul cala fadli siyaami Ilaahay subxaana wa tacaala soonkan wuxuu ugu talagalay ummadan muminiinta inay ka faa'iidaystaan oo ay Alla ugu dhowaadaan oo ay Alla u dhowaadaan. Lidalika Alla wuxuu leeyahay markii soonka uu ka hadlaya iyo fadligiisa iyo xukumkiisaba athnaa axkaamihi markuu dhex jiray waidaa saalaka cibaadii cani fa inay qariib ayuu soo dhex geliya aayaddaas, waxayna tusinaysaa in dadka markay soomaan Alla u dhowaanayaan oo Alla ka aqbalayo cibaadaadkooda iyo ducadooda iyo wax walba Ilaahay ugu dhowaadaan. Marka fadlaaishaas ayuu leeyahay soonku. إنهاس الدان كسوه كوبنا ورك إنتاس أيها كل إيبا كسوه كوبنا فضيق سيامك ويهي جزاك الله خيرا الشيخ فارح وحنسو دوينا يا شيخ جامع عبد السلام شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوه دوو وربه انت الفرقان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على جهودنا مضاعفك إيو كسوه قبل انت آدي وكسوه قبل سين كلماتك خيرك مشاركة دوضا وانا دوهي بالله توفى. وضما سنتا الشيخ جامع إن maxaad ku daraysaa oo aad raacinaysaa fadliga ay leedahay bishan Ramadaan ee 10-ka dhexe iminka aynu talabsaneyno? Bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa baad. Soonka fadliga iyo Ilaahay subxaana wa tacaala qiimaha uu u yeelay waxa weeye inuu fardi ummadda lagu fardiyeelo waajib ku yahay. Daa'imana shayga fardiga ahi sunanta iyo arrimaha kale oo ikhtiyaariga waa uu ka ajar badan yahay. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مهم هذا اللي قال لي هي وإن لنا حقيقي لدون أن إلهي بأنه شيء سبحانه وتعالى أوه وإن لنا به التقوى تقوى إن لنا به له أين كحر أنه أحكام تأم أن كسبنا أنه أحكام كتابك أي سنة اللي انتقوضوا العمل بالكتاب والسنة تد ربي كحرا oo ka heybaysanaya oo amirtiisa fulinaya inaynu noqono ayaa mataqaanaa إلهي سبحانه وتعالى سومك إنه غفر ديالي مركي موضوع على جهة لا ينوى أتقرن سايد قدام به سوى حلقو ختمي لعلكم تتقون أنت هسولان وفروض وحلين سارية إن هذه لهيك عبستها مركا ودابي يوصن هذه رسوشة هي دابي سبحانه وتعالى وليس إلى وكل رقم تري الدومان كيسة إن لصومه مركا إنك بشهر رمضان بإلهي إنه دورتي وقيمها بدن او اهبي شقران كلا سود جيي مركا دين تاني وا اتباع ما اختراع ما لنت كتاب كان سود جيي ان لو دبالدغو او ضاعه يو الله كعبسي يو ربي وينين لو دبالدغو وابكنا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وحوي ان ما دام بشي رمضان لسود جيي قران كبشاس مركا ان لا صومه او محام كرادا نبي صلى الله عليه وسلم قال شديسي ما لنا اثنين ولا شمال اثنين انا واد انت لي مركا انا نو وحن رمنا سمينا اسك صعبتو من ما هي ولا انه جدي وحي اينو كغا شكر له ان ارنتا سوا ان لا صومو مارتي اثنين تي خميس ان لا صومو مركا وحا وي فضائشي رمضان كولي هي وحا وي وحا لسوكو بكرمهنا وي فربضنت هي qaabka aynu ugu gudanaynaa waa qaabkaas waxaan rabnaa in xal inaga rabo inaan inaga xaqiijiyo ala kacabsi iyo ala ku xiraansho wataay sheekh jaamac abdisalaam soonka iyo sadaqada iyo ajirka ku jira nooga sheekee sadaqadu markii la ino sheegay taqwadu fi suurati albaqara bilawgeed alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin muttaqin tu kitabkan hanun u yahay وَاكُوَى مُتَقِينَتُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ مَرْكَ قَفْكُ إِنُّ آخِرَةَ يَقِينْسَنْ يَهِي وَقَلْبِهِ سِفْعًا آخِرَةُ أُغُو وَنْتَهِي وَغَيْبُكَ أُرُمَيْسَنْ يَهِي وَوَحْيُكَ سِفْعًا أُخْرَنْ يَهُ أُفَهَمْسَنْ يَهُ أُدَغَنْ غَلِنَاي وَأَرِنْ قَفْكَ إِيَ قَلْبِهِ سِلَهِمْ بَكَ وَرْقَبِ كَرَا إِنَّهُ آدُ مَا أُغَانْ كَرْنُ لَكِنْ حَقَّ لَغَا أُغَانِيَا إنفاق في سبيل الله مرك إله لي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين متقين تواكوه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين متقين تو وحوي ذاتك مالك وذب حين أيوي مالك أنوحو كتر جمع يا قفك أن إنوح رميسيه سيدو حديثكم من النبي قدهي صلى الله عليه وسلم صلاة نور وصدقة برهان وصبر ضياء مركا حجوية صدقة وفهم قالوا احمد بحي سوادق اركواي وحمر رميسنا بخلوي تهتك لردقان او مسلم كهو ولا لهانا واتكدر مسائن بضن انا دقان كي وحيالها يسوى غادان انو كمي ديهي حوكوات كان يقفكم مركو رير قلبيتك لردقمو شلنك وحكلو لنقوني marka saas ma aha qofka muuminka waxa laga rabaa inuu ahaado qof gacan furan oo waxa uu isaga istihlaagayo uu ka jecel yahay waxa uu hormarsanayo oo maartay ilaahay dirti u bixinay marka sadaqadu sidaas bay waxay u tahay xujo iyo burhaan iyo daliil cad waxa qofka qalbigiisa ku jira oo ah waxyiga sida uu qadarinayo uu qiimeynayo sida aakhirada uu rumaysan yahay sida uu qof muumin u yahay iimaankiisa ka tarjumaysa sadaqad وحي خير أولي ماذا دا إساق أمباب له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وحي كراء استغلاق توابك بحين لكن وحي ما أنت ربي درت أضب حسو ووحا كيتك كوة أو كوة هري وما أنفقت من شيء فلأنفسكم سيدو ربي أجر ملك له وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وحان أب حين ميسان إلا ربي رأى الله شيء سمويانه ربي درت أضب حين ساني وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى اليكم ولا اذن اوفنيا واحمل اذن كاذي يمل ولا اذن هيا وما تنفقون من شيء فان الله به عليم ربي اوغي هي اذن كمارتي ما ربي واد وحكو امن لا اذن بل وحاد بحسين انت سو جير بال ولا لا بيا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا سد الى اوليه سبحانه وتعالى الى 700 ضعف ba wixii aad la baxday lagu laabaya oo rabbi hortiisa ay ku yaaliin wax ka dhumaya ma jiraan ee adigu ma taqaana naftaada ha ka bakhilin ee wax la bax marka wax bixintu daaiman maxay u baahantahay قفا سمر لهين ميل لما قالوا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ذاتك إحسانك سمية وإلهي درت وحربها إلهي سبحانه وتعالى مهجيوي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر كوضا مضى يعددك محسنين تا وضدك وإحسان سمية وتبرعاء وكور غبا وقعانت وضفرنتاي إلهي مضيع إنه ضيع إسكا فواب جعلية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين سما فلسمية وضدك وقعان فرادة وغرابة إهل كي معيسك كور غبا إلهي وحي جعلية هاي هو محسنين تاه وحلبها أي إلهي جعلية مركز صبركو وحوي عمل كستو خيره صبر كواتن ليرها صدح وكل بحاء صبروا عن المحرمات والشهوات وصبروا على الضاعات والغربات وصبروا على المصائب والمكروهات مركز صبروا على الضاعات بشان هذا دام كجرنا وادي اركي مركز سو افرتد او مار مساعد كتمادي الشهادات كنت تراوح يسيك وقول علوستا كوغلي بدنتي وادي اركي محان كو يرهدا سونك سيدي نفت سوا مشق كل عباداتك وهذا مشق إنفاق في سبيل الله ومشقه جهادك ومشقه ما كبقد بكره غفا سمر لهين أو غف حازمة أو قوان له أو ضنم له بارماس أولا كبقد بكره مركز صدقه وحيبان تاي قوان يرغنم يومارد غف ضعيفي وحما بحنكره انت بضن ومارد وبنشرية واصبر لحكم ربك بإله إليه ربك حوم كيسه كو صبر سو ربي مرة هاي وح صدقه وقعنتي نهفراته قلبينه حكمك ربي كسمر واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا والغوطة ذا يكامرا كسارا ربي وحاجة إن هذا مدك شحي حسد وحضرة الأنفس شحة نفتا وحال وحادري ومر والبضبع الله قد بخل يعني قعنت ذو الأبناته مرك إن هذا قال أنت نفتا هذا أو تسمرته أو جيرته بالغاربة واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا صبح بحمد ربك حين تقوم مركا هذا سمرك فضائش صدقة فضائش هذا نلما جاري كرو وحين أبا هنتهاي دليل كاس عدنا واتهاي وقف كان إنه حي كتر جمعي سأيمانك قلبي كل سجن إيه رجعنا ماذا يقانك ومتقنا كوه والجليه إنه قف نال أو إيمان لي هاي أي كتر جمعي سأ وحي أولب حنا ده ووح سجأ أوكي ده وح كلو ماي يوح ملك الألبوم مستقبل كيسة رسمي قوي ما حال الربا مركا إنه وقفك وكبل أبو وابدأ بمن تعول عدة أذيك مركا مسؤولية ذو كسارنت هاي صدقة أيات كبل أبسة صدقة في سبيل الله صدقة إلى هجد كيسة لو بحيو وصدقة في الرغبة وصدقة على المسكين وصدقة على أهلك أعظم هذا أجرا التي تنفقها على أهلك. مركو هرو حد قبل أبسا عد مسؤولية ده واجب كده كسارين ياي ربك ولي حساب تميو ونفت هذه أهل كاك وحي كدن بيه ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأغربين واليتامى والمساكين وابن السبيل مركا وأبوينك إيو سيدوي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك من بمدك وأقدويها هذين مركا أهل كنا مركا إنه وحكا قبل خيل إنه أي إنه يجو كهر مرن ووالدك ولا ليه أقرب ذيك الآن كل حجنه وكذب عدي كلا ما أنت ما رحت محتاجينه الأقرب فالأقرب وبس اسكمل له هيد مركا قر والباء باهي كمجرتين لكن هذو نو البرير كيسكو قابس دام نفس ديسة وقرب ذي إلا هو وإبر وحاج إيه كريس دادان غرابة بالهين مركا إيه نفتو هذا مسكينك إيه محاهم كرا هذا محتاجك وحاوية دريج هذا كواد بنفتو هذا سوق ليان وحبا هاي سنة مسلمين تقول إحنال مركا وحان دردار منا بيشان وحيالها لو قفا إذي سنة إلهي سبحانه وتعالى نحريسي سنة وفرا وعذوين وكدو لينا ومحاهم كرا هذا إنو عزينا وعماشين وكبرارين وكبركين أيوه إني كميت هاي بشان إنفاق في سبيل الله حركة شابنا وينو بلابت إلهي عبركيو مساكين فربضا بيباهي ترتي oo maxaan ku raadaa maasha Allah aad iyo aad uga farxisay ilaa annagana inaanu shacbi ahaan inaan ku daysano oo wixii aynu heli karna aynu ku taqarubno waa arrin inaan la gudboon. Sheekh Faarax, sadaqadu runtii fadli aad u badan bay leedahay, maalkana waa uu ku barakoobaa, yaad ku talinaysaa in si gaar ah looga warhayo? In dhammaan cid kasta oo dhibaataysan in laga warhaayo, gaar ahaan alfuqaraa walmasaakiin walaytaam, waa waxa waayey Ilaahay baa ka dardaarmay dadkaas in laga warhaayo oo mar walbaba aqaaribtaada in la xiriiriyo waa shay Alla waajibiy subxana watacaala. Aytaamta mar walba waa lagu soo daraa wax walba markii laga hadlaayo oo ixsaan la samaynayo, aytaam baa lagu soo daraa, masaakiin baa lagu soo daraa, deris baa laga hadlaa oo qur-aanku ka hadlaa oo sunnadu ka hadashaa oo in deriska laga warhaayo la karaameeyo oo loo ixsaan falo. Marka waxaan kow ka bilaabi lahaa anigu kulliiba abnaa shuhadaa ama aytaamu shuhadaa, qaarna kafaalay leeyihiin qaarna kafaalaan bay joogaan oo dad baa jira oo agoon shuhadada ah oo weli aan helin kafaaladii qaar ay heleen. Marka guud ahaan in laga warhaayo aytaamta shuhadada oo ragga mujaahidiinta ah iyagu ay si gooni uga warhaayaan, guud ahaanna bulshada oo dhan inay iyaguna aqaaribtooda ka warhaayaan oo deriskooda ay ka warhaayaan oo masaakiinta ay ka warhaayaan, weliba waxaa noo suurta gelaysa inaan maaragtay anugu ma naqaano barnaamijkan takaafulka loo yaqaano. Wadamadan kale waxaad arkaysaa qolo inta is-uruursata sadaqaad ururiya dhahaya dad ha lagu kafaaleeyo oo aytaam ayaa la kafaaleynayaa. Nin aan laga yaabo inuu iska shaqo yar iska haysto ayaa wuxuu qoondaynayaa in yar oo lacag markaas uu soo diraya anug agoonaho Soomaaliya jooga, waa nin carabtaas iska jooga wax hanti badan lahayn. Marka anagayna hantideenii farahay ka badatay waa maaragtay xadkii ka baxday, maca dalika ma yaqaanaan Soomaalidu inay wax kafaaleeyaan. Oo ninkan hantida leh ee qanigaahu isagaaba rabaa mucaawana haday timaado iyo shay maaragtay la qaadanayo isaga in laga bilaabo rabaa. Hadda kor ninba wuxuu yiri meel jamciyad uu joogay kutub marka wuxuu hayay oo hadiyadaho dibadaha laga keenay oo masaaxif qur-aan iyo kutub kale oo fiqi iyo istixdiis iyo, marka wuxuu yiri nin buu tilmaamay oo warka hanti lahaayo Soomaaliyeed gaari wuxuu ku yimid marka $30,000 jooga ayuu wataa oo qaali iyo nambarkii ugu dambeeya. Markaasuu wuxuu raadinayaa musxaf oo maaragtay hadiye ah ayuu raadinayaa ilmihiisa iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa ayuu rabaa kutub musxafa in loo siiyo. Waa ninkii laga rabay inuu isagu intaasoo boqol inuu kafaala qaado laga rabay oo jamciyad uu inta sameeyo mashruuc igaafiya inta sameeyo isagu uu dad uu nooleeyo uu dad wax u taro oo ilmo kafaala qaado oo dad fuqara u dhiso hoy ay ku hoydaan iyo wax walba laga rabay isagiibaa wuxuu raadinayaa wixii hadeeyaad ahaa iyo wixii sadaqaad loogu talagalay. Sadaqada haddaba maba u banaanaba qof ghaniya waata nabigu ka diidayo. Marka waxaan dhihi lahaa Soomaalidu ha dareemaano Ilaahay xikamtiisa subxana watacaala, qofka qaniga ee hantida alla siiyey hadduu isagu raadinayo wax isaga in loo kordhiyo, goor muu ogaanayaa dadkii isaga deriskiisa ama qaraabadiisa ah ama masaakiinta ah fuqarada ahay baahna, goor muu wax siinay isagii bayba ka maqan tahay. Marka qanaacada Ilaahay na tuso, waanu ugu yartay qanaacadu meesha dadka carbeed ee ummaddaas dhaqan ahaan iyagu ay u qabatimeen maaragtay takaafulkaas inay yaqaanaan oo ayagu kana mahadnaqayaan. Nin badankaysa beer yar buu leeyahay hal jibaal wax lamida, wuxuu leeyahay indika xadiiqa kabiir alxamdulilah buu leeyahay, dukaan yar buu leeyahay alxamdulilah buu leeyahay, Ilaahay ku mahadinaya. Meesha ninkan Soomaaliga uu leeyahay waxaan dukaan xunbaan leeyahay iyo beer xunbaan leeyahay. Idan marka waxa waaye dadku waxay ka bilaabeen aqaaribtooda, hadii cid walbaaba qaraabadeeda ay kafaalayso, cid walbaaba agoonteeda ay kafaalayso, cid walbaaba deriskeeda ay kafaalo u samayso, waxa waaye ummaddu waxay noqonayaan ummad ka kaafsoonta gaalo iyo gacmo gaalo iyo waxaas oo dhan. Ma dhici lahayn hadda in dadkeenii ay ka buuxsamaan xeraha xeryooyinka barakacayaasha oo xamar 7 milyan baa laga sheegaa ay ayagu tilmaamaan inta u diiwaan gashan. 7 milyan waa Soomaali barkeedba xaqiiqatan bay dhaba waa ka daran tahay. Waa xamarkari waxaan sheegayno bay dhaba ay ka sii buuxaan barakacayaal, kismaayo ay ka buuxaan ummaddii marka gaalay u gacan gashayba. Haddii aniga aan gacmaha ka laabanay hantideenina gaala unbaa iska qaadanaysa. Ugu dambeyn waxba kama dheefsanayno. Marka waxaan ugu dardaarmayaa dadku inay dadka ugu horeeya ay ka warhaayaan fuqarada, dadka baahan iyo aytaamta iyo agoonta iyo dadka masaakiinta inay ka warhaayaan. شيخ جامع هذا بشهر رمضان كلا بروا أي دافتي ومانت والحية طبعا كي دحايا نكوز جرنا بشا مركا أي بلو أي تاي طبعا كهوري داتكو أد بي قددالانو مدبا بشا لسوغا ييو فرحاد بي داتكو أوسوغشا وحاسور تقالي طبعا كان لحي إن داتكو حوغا أي سيهر الإكتان طبعا كدنبانا أي دادالان تابا الكورن شيخنا runtii waa qiyaas aan fiicnayn weeyo qofka saas wax u qiyaasaya oo daciif ah 15 ka dhexe waxa weeye bisha oo dhan waxa leeyahay qadri loogu qariyay inuu bisha oo dhan qofku faa'iideysto oo tababarto hadii tababarkii 15 ka hor u dadaashay tababarkii ka dhumo hurdo aad u baratid iyo sheeko iyo meelaha darbe fariis 15 ka dambe oo aad loogu rajo badan yahay inuu ku jirto leeyahay qadri waxa weeye si aad daciif baad u baratay jiif saad uga faa'iideysato waa qaliil mid kale culimada qaar baaba qaba bisho dhan bay ku dhex wareegaysaa Laylatul Qadr marka maxaa kugu kalifaaya inaad qaybna saaxatid qaybna aad shaqaysid bishan acmaasha la qabanaya waa mudaaf ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu weynayay in marka min awalha ila aakhiraha loo istaago oo ina kala go' yeelan ayaanu dardaarmayna wad masanta shee jamac shee farax in kawran maxaad ku daraysaa dadka 15 ka hor bisha aad u dadaala 15 ka dhexna xoogaa si kale u mashquula guudahan bisha ramadaan waa bil fadli badan awalkeeda iyo akhriyada iyo dhexdeedaba si gaar ah marka in dadku u dadaalaan 15 ka dambe waa iyadu way sugan tahay laakiin in 15 ka hor iyo 15 ka dhexaba in la isdhigto oo la iska maantay la dadaal waa idinku mashquul ma jirto laakiin sigaara qofku dadaalku waday oo fiicnaa inuu hadana si laba laabo 15 ka dambe waa shay soo aroray kan nabi wuxuu kan yishtahidu fil ashr awaakhir ma la yishtahidu fi ghayrihi marka waa shay mashruuc ah 15 ka dambe in aad iyo aad ihtikaaf iyo muxuu aha ibaadad quraan fara badan iyo in la si laba laabo wixii la sameyn jiray laakiin bisha kuma jirto meel laga mahjuur oo aan ibaado aan lagu nooleyn in habeenadan kuma jirto habeen walbaaba wuxuu leeyahay qiyaamulilkiisa ama talaawix buu leeyahay maalin walba nada soonkeedii bay leedahay marka waa bil soonkeedina uu ilaahay nagu farad yeelay qiyaamkeedina nabigu noo jeeday sallallahu alayhi wasallam marka bishani waa bil dhammaanteeda faa'iido badan oo jaanisna soo maray oo fursadna soo martay waaye marka inay qof walbaaba aynay si kaliis aysan ku dhaafin oo cibaadadiisa uu joogteeyo una badiyo waxay tabartiisa ah intuu awoodi karo gaar ahaan 15 ugu dambeeya inuu qofku si adag u cibaadaysto oo naftiisa aad iyo aad ugu dhibo cibaadaadka oo habeenka uu nooli kaana nabigu sallallahu alayhi wasallam yuhyi layla kulla bi 15 dambe waxuu dadaal jiray nabigu maa laa yashtahidu fi ghayrihi wa kaana yuhyi layla kulla wa ayqada ahlahu xadiis badan ku soo aroortay oo nabigu inuu reerkiisa uu toosin jiray isaguna uu dadaali jiray jadda وشد ميزره يا سؤال ورتي مركا نبغو أدي يا سوغان مركا توان كنت من أولا صوحي ساو هاد وحير ما ينغا حقا إن مركا إقبال فرمضان غفك أولي يهي وبش رمضان أنه سو إقباله وعبادتك أسو جيستو وشي مشروع قارهان توان كنت من هاد إن صوحي سا إن أدي أدي لوغند دالو وحان لوحي نوع كستو عبادة من احتكاف وقيام وقراءة القرآن والصدقة يا امر بالمعروف والنهي عن المنكر وحل لو هي قفكو باركتي انو كو دادال سي ادي ادي وبدن مخو اها سيده هره انو مخو اها اسكو دايو ولا غربا مر ولبا انو جوجتي عبادتي هذا ولا غربا بشان هذه دمه حتى ولا غربا وها سدن وما هن معنيه دو قفكو انو بش رمضان كلي عباده لا ايمانيه بل بعد رمضان عباده لا اسكربا وفي رمضان عباده ديراده ايا لا اسكربا marka bulshada marka inay bisha ramadaan waqtiga iskaga lumin ma la yaacni iyo sheekada baraley iyo fadhi ku dir aslan nasoom kasidiisaba waxa baabiye waxyaabaha ma la yaacniga ajirkiisa baabiyaan qiibada iyo xantuna iyo muxuu aha beentuna way bajibiyaan bay qaraaulimada qaar kood ay leeyahay waba jabeysaaba ida marka in la iska ilaaliyo hadalada oo qofka soomaali is dhowro oo aad iyo aad isu ilaaliyo oo hadalka faraha badan iska ilaaliyo qayla iska ilaaliyo wuxuu aha ay iska ilaaliyo xataa waxa nabigu yiri haduu qofka sooman hadii cid kale ay la dagaasho amaba ay cayso fain qatalahu axadun aw shatamahu falyaqul inni saaimun ma isdifaaci xataa iyadoo ay banaan tahay xayiliday kale haddii qofka xumaan lagu sameeyo inuu ku sameeyo jazaa'u sayi'atin sayi'atu mithluha, haddana waxaa la jideeyey amaba la ammaanay oo nabigu uu noo jideynayaa in qofka haddii uu sooman yahay uusan aargoosanin qawlan wa ficlan. Ida marka siyaanatu sawmi in laga ilaaliyo waxyaabaha dhaawici kara amaba burin kara in la iska ilaaliyo aaday muhiim u tahay, waana jaanisku soo maraya oo laga yaabay mid ka xiga inaadan adigu gaarin ood ka soko ama dhimato ama aada awooda weyso aada xanuunsato, waa dhici kartaa cid walbaba saacadda ay noosha marka haka faa'iidaystanihi lahaa. Wa jazaakum allahu khayran. Sheekh Farax, waxaa suurtagal ah inay jiraan dad allah subxaanahu watacaala uu maal siiyey welina lex jeclaysanaya maalkooda, una arkaya haddii ay wax ka bixiyaan in maalka uu naaqus ku imaanayo, sheedaan ayaa sidaa u warinaya. Kuwa ka waran fariinta aad u diraysid maxay tahay? Waxaan u dirayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu huwa khayru raasiqiin. Nabigu wuxuu leeyahay maa naqasa maalun min sadaqa, wuxuu leeyahy waxaad bixisaan oo ilaahay dartii u bixisaan oo dariiq saxa lagu bixiyo sharciya, ilaahay khaliif buu u samaynaya, ilaahay baa barakaynaya, ilaahay baa badinaya, allah kuu barakaynaya. Maalku sadaqadu ku bulaala, wuxuu nabigu leeyahay sadaqadu ma naaquso maalka, maal ma naaquso sadaqa laga bixiyo darteed. Laakiin annagu waxa weeye meeshii wax ka bixin dollarkii boqol dollar haddii aad ka bixiso sagaashan sagaal baa soartaad leedahay, macnuhu sidaa ma ahan. Oo ilaahay baa kuu barakaynaya, halka dollar aad bixisay ayuu ilaahay kugu barakaynaya, xoolahaagii, ahalkaagii, adiga naftaadii, waqtigaagii iyo cumrigaagii allah kuu barakaynaya. Amaba istikhlaaf baba imaanayaba oo xisiyaho muuqanayo maalkiibaba ilaahay badinayaaba oo si muuqata u badanaya ama si qarsoon oo barakaysan ba alla kugu badinaya. Marka aayadahaas inay tadaburaan wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin, inta wax arsaaqda allah u khayr badan, allaha xoolahan ku siiyey wuu kaa qaadi karaa, haddaba si fudud wuu kaaga qaadi karaa. Imisa aad garanaysaayo xoolo lahaan jirtay oo haddana suuqyada wareegayo afka taagay oo waxba haysanin, imisa fuqaro ahaa jirtay oo koobna aan haysanin oo hadda qani oo hanti haysto. Marka cid walbaaba xoolahani martibay ku yihiin, ilaahay baa khaliif kaaga dhigay, wuu kugu imtixaanayaa. Marka intaad gacanta ku hayso xoolahan yarka ee alla ku siiyey, ka nafaqayso oo adigu alla uga xamdi oo dadka adigu aada biilayso ee ka nafaqayo si saxa uga nafaqay, deriskaya, qaraabadaada iyo cid kasta oo adiga xaq kugulana xaqeeda si maxaa in xaqa waxaa ku jira marka waxaa ku jira xaq aan ahayn zikada aan ka ahayn. Marka dadku haddii ay bixi lahaayeen zakawaadka saddex u bixi lahaayeen oo ay kafaaraadkii iyo muxuu ahaa waxyaabihi kale ee manduuradka nadarka lagu bixin jiray iyo howlahaasoo dhan haddii dadku si fiican u bixi lahaayeen, cid faqiira lamaba arki lahayn. Waxaad ogaataa cid walba bulsho kastoo meel degan ilaahay wuxuu u diyaariyey noloshoodii, hadduu nin hanti badan haystoon, inna wax yar haystoon, inna waxba haysanin, waxaa la rabaa inay ayagu isu siiyaan. Oo ninkan xoolaha faraha badan haya, ninkan kale waxba aan haynin ayaa wax kuleh xoolihiisi, oo ilaahay gacantaadu soo geliyo dadkaas wixii ayagu ay maaragtay ay ku noolaan lahaayeen adaa haya. Marka adigu hoos dhihin mar walbaaba adigu waxa kordhinino, war sanadkan meeqaan helayo, meeqaan faa'iidayo, war meeqaa ii kalortay, waxaad ku xisaabsantaan sanadkan meeqaan anigu sadaqaystay, maxaa alla agtii ii yaala bangiga ilaahay, maxaa ii galay. Inaad adigu marka akoonkaaga kaliya uun lacag ku gurto aadna ka dhimato, sidaan tilmaamayna qofku hadduu dhinto unba ogaanaya inuu xoolalahay iyo inuu markaas ogaan karaa. Idan lama rabo marka qofku inaad dhimato uun aad xoolahaagi dareenta, lama rabay intaad noosha inaad xoolo leedahay ood qani tahay ood ka shukriso alla uga mahad celiso. Shukrigana waxaa ka mid a waa qowlna waa noqdaa, ficilna wuu noqdaa, weliba qalbigana wuu galaa oo inaad ilaahay ku mahadiso ood ku jeclaato wax alla ku siiyey, oo aad xuquuqdii alla kugu laazmiya aad ka bixiso, oo waxyaabihii alla uu kaa rabay aad ku samayso, waxaasoo dhan baa shukrigii soo gelaya. Marka soomaalidu waxaan leeyahay inay wax ka bedelaan manhajkooda, qaabkay u dhaqmaan oo xagga sadaqaadka iyo xagga waxbixinta way ku liitaan. In hadda ay taamteeni dibadahaas laga muxuu ahaa laga kafaareeyo, soomaalina ay ka hanti badan tahay adduunyadaas, ka xoolo badan tahay, waa wax lala yaabo waaye. Marka ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu xaqana tusiyo iyo xikamta alla wax u sharciyeynayo inaanu fahamno, ilaahayna uu qanaacan nagu arsuqo, ilaahan ka baryaynaa. sheekh farax in adigoo mahadsan in dad badan ayaa jira oo dibadaha jooga oo su-aalo aada u badanna soo weydiiya kuna saabsan zakaatulfitriga inay lacag ahaan usoo diri karaan oo ay bixi karaan bal axkaamta zakaatulfitriga noo soo koobiyo dadkaasi dibadaha su-aalahaas kusoo noqnoqonaya sida ay wax ula bixi karaan zakaatulfitrigu waa waajib cid walbaaba qof kasoo muslima ayaa laga rabaa ay ku waajibaysaa qofka heli kara wixii kasoo haray quuta yowmihii habeenkaas ciidda iyo maalinkaas wax uga soo haray qofkay jiraan waa laga rabaa inuu bixiyo intuu awoodi karo xataa hadduu afar tamud ee qofka ku waajibtay hadduu waayo xataa labo wixii uu helo bixinayaa cidda ku laazimtay nafaqadeeduna waa laga rabaa inuu ka bixiyo naftiisu ka bilaabaya caruurtiisa xaasaskiisa waalidkii hadduusan isugu markaas hanti lahayn oo fuqaro yihiin wahaakada wixii khaadimkiisa iyo cid markaas isaga la joogto la nool cid kastood u aad nafaqaysood biisho ayaad ka bixinaysaa saac min tamrin aw acaamin aw aqid sida ku cad sunnada ku cad oo raashinka markaas qofku markaa quuto ee laga isticmaalo meeshuu degan yahay buu bixinayaa afar mud cid madaxiiba laga bixinayaa yowma muxuu ahaa yowma fitri qabla salaati lciid baana la bixinayaa hadii bacda salaati lciid haday gaarto waa burtay waxaa weeyaan waxba kama jiraan waa gubatay marka waxaa laga rabaa qofku marka inuu sidaas u ihtimaam usiiyo oo zakaatulka uu bixiyo dadka dibadaha jooga marka haddii iyagu meesha ay joogaan bulshada la nool yihiin aday bulsho aqniya ay tahay oo iyagu aan u baahnayn oo fuqaro aan lahayn way soo diri karaan oo intay soo diraan iyadoo lacaga ayay wakiilan karaan cid oo ay dhihi karaan maaragtay halayga bixiyo oo intaasoo muxuu ahaa qof baan nahay cid walbaaba qiimihii laga uu noqon lahaa madaxiisa ama wax laga bixinayo in inta qorsheeyan ay soo diraan way u banaan tahay laakiin qofka jooga meel fuqaro ay joogto oo dad masaakiina ay ku nool yihiin ma laga yeelayo inuu cid kale u diro meel kale u geeyo bartaas uu ku nool yahay dadka jooga ee fuqarada ee masaakiinta ayuu siinayaa iyagana ku xaq leh oo ilaahay baa hadda xaq u siiyey hadduu qofku marka waddanka wadadooda reer yurub oo kale ma reer galbeedka wadamahaas iska aqniyada way u furan tahay inay soo dirsadaan iyagu waxyaabihii lacagaha usoo diraan kadibna loogu gado raashin lagu gado ee markaa laga bixiyo bilwakaala madaahibta qaar way jiraan lacagaha waa loo bixi karaa dhaha laakiin waxaad moodaa inay laga wanaagsan yahay laga raajixsan yahay marka waxaan dardaarmi lahaa cid walbaba meeshay joogto inay waxa ku bixiso hadday helayso cid ay siiso oo ahal u ah haddayna helayna inay markaas dirto meel kale u dirto oo dadka dhibaataysan ay u dirto way banaan tahay mawaaba laazim bay noqonaysaaba ayahan ugu dambeyntii in sheekh farax in soomaaliya in duulaan baa ka jira in shisheeyo kala duwan isku soo bahaystay waxaana dadka loo diidan yahay in shareecada islaamka isku maamulaan oo ay ku dhaqmaan bishaanna sidaad og tahay waa bil allah subxaana watacaala fadli aada u badan uu dhex dhigay oo ducada la aqbalo maxaa dadka la gudboonoo hadday tahay dhanka ducada iyo si guud maxaa qadyadan kala gudboon shisheeyaha duulaanka nagu soo qaaday iyadoo bishaan laga faa'iideysanayo bishan hadda aan ku jirnay ramadaan waa bil la yidhaahdo shahru nasri bil laga guuleystay cadowga waayo shaydaanka iyo gaalada iyo naftaada lafteeda oo iyo dafteeda shartu ka badatay waxaasoo dhan baa laga intisaara laga guuleystaa waana cibaadaadkaas la sameynayo oo soonku uu kamid yahay oo sadaqadu ay kamid tahay qiyaamku uu kamid yahay qiraatul qur-aanku kamid yahay marka waa bin la aqbalo ducada wey waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib meesha waxa loo keenay fii atnaa axkaami siyaam waxa loo geliyey waa in dadku ay ilaahay u dhowaanayaan hadday soomaan lianna xikmada loo jidayay soonka waxa alla ku tilmaamay kutiba calaykum siyaamu kama kutiba cala ladiina min qablikum lacallakum tattaquun xikmadii diiniga aheed waaye hadde oo loo jidayay soomka iyadaa ugu weyn weliba in dadka ay alla ka baqaan markay alla ka baqaan oy alla u dhowaadaan ducadooda waa la aqbalaya in marka laga faa'iideysto oo bilaha bishan ramadaan in cadowga la habaaro muslimiintana loo duciyo inuu alla guulsiiyo ilaahay looga guuleeyo gaalo inaanu ducada badino habeenkii taraawiixda iyo qiyaamka soo kacaba iyo fii jamiici inta sooman tahay xataa xiliyada weliba afurka wuxuu nabigu leeyahay saaimka wuxuu leeyahay dacwatan laa turadu buu leeyahay qofka sooman xilli waxuu dacwo aan la celin oo la aqbal uu leeyahay. Marka cinda alfidri in la duceeyo oo cadowgana la habaaro, muslimiintana in la guuleeyo, mujaahidiinta iyo dadka ee furamaha ku jira dagaalamaya cadowga la dareeraya guud ahaan, marka cadowga nagu soo duulay in alla naga dul qaado. Hadda cid walba muslimahe sooman hadday cadowga habaarto ee ay ilaahay u weydiiso muminiinta inay nasri siiyo oo cadowga ka dul qaado, ilaahay waa aqbalaya. Laakiin itijaahi baa naga lunsan oo cid walbaaba nafteedii unbay ku mashquulaysaa oo hadda waxa waaye cid kale ka ihtimaamamayso. Waxa waaye qofka aan ka murgin muslimiinta kale waxa waaye kamid maaha muslimiinta ayaa sugan. Marka inuu cid dambaahane dhibaataysan iyo cidda cadowgu dhibaataynayo, in cid walbaaba ay ka ihtimaamto. Adigu haddaad meel isaga nooshahay, hadda nabada dad baa nabad haysanin oo dhibaato lagu hayaa oo cadow dhibaataynaya, marka inaadan iloobin cid walbaaba inay markaas ka faa'iidaysto bisha Ramadaan. Dee dal joogto iyo dalka ama dibadaha ay joogaan dadka muslimiinta inay duceeyaan, jihaadkana ay ka qayb qaataan. Duca kaliya ma ahane in dadka muslimiinta bilyadi wallisaani iyo wax walbay awoodi karaan inay uga qayb qaataan, maalkoodii ku bixiyaan jihaadka oo ay ku bixiyaan naftoodii oo ay kelimadoodii ay kaga faa'iidaystaan jihaadkan ay ku biiriyaan. Dadka muslimiinta ahu inay midoobaan iyo cadowgooda u midoobaan iyo cid habaarta iyo cid la dagaasha iyo cid disha inay noqdaan baa laga rabaa. Ee ummad kala tagsan ee cidna ay cadowgii taageersan tahay, cidna ay u ducaynayso, waa halis. Waay muslimna qofkaas umaba ahaanba sida inuu mu'min yahay. Qofka cadowga aan hadda aan ka tiiraanyoonin iyo muxuu ahaa cadowgan haysta aan ka murgayn dalkeenna oo ka kurballa, hadaa laysa min almuslimiin. Marka dalkeennu inuu noocaas yahay, dadka isaga faraxsan amaba dadka u sheegaya inay dadka walaal ay noo yihiin, hadaa waa dalaal mubiin, waay baciid weliba aada u fog. Marka dadku inay bishan ka faa'iidaystaan, oy gaalada habaaraan, oy u duciyaan mujaahidiinta muslimiinta inay alla guul siiyo, nasri siiyo, cadowgana alla naga saaro. aan ku darda u dardaarmaya muslimiinta mar walba iyo xilliyada ifdaarka iyo xilliga saqda dhexe iyo xilliga maalintay ay sooman yihiin maalintii kulli, iyo alla waa aqbalaya qofka sooman ducadiisa. Marka inahaasan dardaarmi lahaa. Jazaakum allah khayran. Sheekh Jaamac, maxaa la gudboon gabagabadii ummadda soomaaliyeed oo aad usoo jeedinaysaa? Gabagabadii waxaan usoo jeedinayaa in ilaahay subxaanahu watacaala bishan laga faa'iidaysto taqwadiisa la xaqiijiyo, rabbi alla ka cabsigiisa in la xaqiijiyo, nafta in la tarbiyeeyo. Bishaani waa shahru tarbiya weyn, waa shahru maxaan ku idhaahdaa ataqwa walmaqfira walraxma, bishii laysu naxariisan lahaa oo laysu dambi dhaafi lahaa oo qofku uu rabbi si fiican ugu xirmi lahaa weeyaan. Marka in si fiican qofku uu fursadan fursad dahabiya weyn waa mawsim lidaacaat, mawsimku waxa weeye xilli la madaleeyo weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala wax weyn uu ogol yahay in wax yar looga iibsado. Wax weyn baa ilaahay inoo diyaariyey habeenadaas dhowrka ah inaynu si maaragta wacan oo awooddeena aan suu geynayno naf iyo maal inaynu uga faa'iidaysano bishaan. Midda kale in baryada iyo ducada aada loo badiyo, cadowga iska goodinahayo oo maaragta ilaahay nuurkiisa iyo kitaabkiisa inuu hooseeyo ka shaqaynaya, ilaahay inuu duleeyo. ducadeenna waa aqbalayo, xamlo lasoo qaadaa ma jirto ilaa ilaahay waa fashiliyaa, bac la dilaaciyaba ilaahay ka dhigaa. Marka maadaama ay hadda ayba yaaban yihiin oo fiifti u dambaysa ay joogaan, ilaahay inuu israaciyo una soo kicin, qof walba meeshuu joogo inuu ku duceeyo baanu mutaqaanaa usoo jeedinaynaa walaalaha, iyo si guud ilaahay subxaanahu watacaala xarakada iyo qiyaadadeeda iyo taladeeda inuu toosiyo oo uu waafajiyo mar walba tawfiiqda iyo qaabkay u hagardaami lahayn ama u jilaafayn lahaayeen cadowga oo uga takhallusi lahaayeen. Acmaashooda ilaahay inuu barakeeyo, inagana camalkeena ilaahay inuu aqbalo, arrimahaas in ducada la badiyo ayaan soo jeedinaynaa oo u dardaarmaynaa walaala. Waa taha aad baad u mahadsan tihiin. Jazaakumullahu khayran. Kuwaasi waxay ahaayeen Sheekh Jaamac Cabdisalaam iyo Sheekh Faarax oo ka mid ah culimada diinta Islaamka, toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo looga hadlay sadaqada iyo soonka. dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ayuha almuslimuun مسلمون أيها المسلم ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس